القاهرة تقدم بنرسم حياتنا بالناس والحكايات والألوان الطبيعية، نتقابل نتفارق نبعد ونقرب شوية شوية، وفي كل مرة حدوتة ليها عنوان كتبته بإيديا. أصل الحواديت كتير من واحد لمية، والنهاردة إحنا هنحكي حدوتة رمضانية. حدوتة رمضانية، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. الكاتب الصحفي والشاعر الأستاذ محمد أحمد بهجت، مدير تحرير جريدة الأهرام، أهلا بحضرتك معنا على موجاتنا، موجات البرنامج العام، ورمضان كريم. الله أكرم، وكل الجمهور المصري بخير وسعادة يا رب. برنامجنا عنوانه حدوتة رمضانية، والحواديت في حياتنا كتير جدا يا أستاذ محمد، وكل حدوتة أكيد ليها حكاية وبداية ونهاية، وبرضو نقدر نقول كل حدوتة ليها ذكرى في حياتنا. اسمح لنا، حياة حضرتك مليئة وما زالت مليئة بالحواديت. لو بدأنا بحدوتة هامة جدا في حياة الشاعر والكاتب الصحفي محمد أحمد بهجت، وهي حدوتة النشأة في بيت أعتقد أنه كان مميز جدا، الأب فيه الكاتب الساخر الراحل أحمد بهجت، والأم الكاتبة الناقدة المسرحية سناء فتح الله. دي حدوتة كبيرة قوي. طبعا هي الحقيقة هي دي الحدوتة الغالبة والمكونة للشخصية، لأنه أنا طلعت في بيت لقيت الأب والأم صحفيين ينتميان إلى جريدتين متنافستين، الأهرام والأخبار، وبينهم قصة حب جميلة جدا، ولقيت مكتبة متنوعة فيها مسرح وأدب وشعر وفلسفة وعلم نفس وعلم اجتماع وباليه وكل حاجة، فلقيت نفسي مستمتع. طبعا بدأت بقراية الأول ميكي والحاجات اللي هي البسيطة دي وتنتان هرجيه والحاجات دي، وبعدين لقيت أبويا متأثر جدا ببيرم التونسي وبيحبه وبيعشقه، فبدأت أقرأ بيرم التونسي، ثم لأن كان بيزورنا كمان صلاح جاهين، يعني عايز أقولك ما كانش بس أحمد بهجت وسناء فتح الله، كان صلاح جاهين ليلاتي عندنا، لأنه الأستاذ سيد مكاوي الله يرحمه كان ساكن في الشقة اللي فوقينا، فكان الأستاذ سيد مكاوي ينزل يقعد معانا، ويجي صلاح جاهين وشايل البسبوسة على إيده والقشطة، وتبدأ السهرة، وأسهر معاهم أنا وأروح المدرسة، يعني طبعا نايم على روحي وكده، لكن كنت مستمتع جدا بهذه المدرسة اللي في بيتنا اللي فيها شعراء وأدباء، فأنا كنت مستمتع بالقهوة. طبعا كان بيجي شعراء آخرين كتير، يعني أمل دنقل كان بيجي يسهر مع والدي، وكان طبعا فاروق شوشة الله يرحمه. ده شكل إيه في وجدان محمد بهجت؟ والله يعني تقدري تقولي إن إذا ما شكلش لازم محمد بهجت ده ينضرب، يعني الجلسة دي نفسها بتخلق جواكي مشاعر، وبتخلق جواكي حالة جدل كده، إيه اللي بيحصل، الفنون الجميلة دي. عشقت المسرح كمان من خلال أمي سناء فتح الله، ويمكن اتجهت إلى أني أبقى ناقد مسرحي وشغوف بالمسرح تأثرا بيها. الكاتب الصحفي والشاعر الأستاذ محمد بهجت، مدير تحرير جريدة الأهرام، حدوتة حضرتك عشت معاها لسنوات طويلة أيضا، حدوتة صندوق الدنيا. من قريب حضرتك قعدت نشر مقالات صندوق الدنيا بصوتك وبحكيك، والحقيقة لقينا أن فيها حاجات كتير قوي بتلائم هذا العصر. الحقيقة أنا يعني مندهش من أنه صندوق الدنيا اللي كتب في السبعينات والثمانينات والتسعينات لا زال معبرا عن مشاكلنا وقضايانا، يعني يبدو أنه الأدب العظيم لا يقدم، وإذا مرت عليه السنين يتعتق ويصبح أكثر قيمة. أنا الحقيقة لما بصيت في مجلدات صندوق الدنيا، لأنها كان جزء منها عندي وجزء منها عند أخويا، وجمعتها أعيد قراءتها وأفكر في ان اختار منها ما ينشر، دهشت لانه الاختيار صعب قوي، عدد الصناديق الصالحه لهذا العصر كتيره جدا جدا، الافات. احمد بهبهجة كتب صندوق الدنيا ما يزيد عن 30 أو 40 سنة. اللي كلفه بكتابة صندوق الدنيا كان الأستاذ يوسف السباعي عندما كان رئيسا لتحرير الأهرام. وشوفي جمال أن يوسف السباعي الروائي العظيم يطلب من الكاتب الشاب أحمد بهجت أنه يكتب باب يومي. فأحمد بهجت يقول له أنا مش هقدر كل يوم ألاقي فكرة، وقال له هتقدر. ثم دفعوا إلى كتابة صندوق الدنيا، ويستمر صندوق الدنيا إلى وفاة أحمد بهجت. يعني استمر يكتب صندوق الدنيا حتى الفترة الأخيرة من مرضه اللي هي دخل فيها في مرحلة الكومة، وكان الله يرحمه يعني في المستشفى. عايز أقول إنها رحلة كفاح، وبالنسبة لي مسؤولية على ظهري إني أقدمها، وشرفت بإني أقرأ منها حلقات. بسم الله الرحمن الرحيم. صندوق الدنيا بتاريخ 1 يناير 1991. سبحان رب العالمين، سبحان بديع السماوات والأرض، سبحان نور السماوات والأرض، سبحان رب جبريل وميكائيل، سبحان رب الملائكة والروح، سبحان رب الأنبياء والشهداء، سبحان رب المجرات والنجوم والأبعاد السحيقة اللانهائية، سبحان رب الكواكب والخلائق، سبحان رب المشرقين ورب المغربين، سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم ارفق بنا فيما جرت به المقادير، والطف بنا في فتنة المحيا والممات، وتب علينا لنتوب طبقا لقولك سبحانك ثم تاب عليهم ليتوبوا. اللهم إنا فقراء إليك وأنت الغني الحميد، فارحم فقرنا واغفر ذنبنا واجبر كسرنا، وارحم آباءنا وأمهاتنا وأساتذتنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. الصحفي الأستاذ محمد بهجت، في حدوتة أيضا بدأت مع حضرتك مبكرا جدا، وإنت ذكرت جزء منها في بداية حلقتنا النهاردة، وهي حدوتة المسرح وحدوتة كتاباتك عن المسرح. ويمكن في كان مقال قريب جدا عن اختفاء المسرح الشعري في حياتنا في الوطن العربي، يمكن مش في مصر بس. الحدوتة دي كان سببها الأم سناء فتح الله، وعايز أقول كمان إن حضرتك كتبت بعض الكلمات في رفاء الأم سناء فتح الله، وقلت كلام جميل قوي: القلب لو غنى بيرد أنغامك، وأوصف لك الجنة من تحت أقدامك. وقبل ما أبدأ الحوار مع حضرتك النهاردة في حدوتة رمضانية، قلت إن الكلام ده أنت كتبته وهي عايشة. صحيح، يعني أنا كنت بكتب لها أغنية، وإزاي معرفش مستشرف الجنة يعني، وإيه الفكرة العجيبة دي؟ لكن هي دي حقيقة، وده يعني مقتبس من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أن الجنة تحت أقدام الأمهات. فالحقيقة أنا كنت فعلا بحس وأنا قاعد تحت رجلين أمي كده، وخاصة في الفترة اللي مرضت فيها وكانت على كرسي متحرك، كنت بستشعر نسمات من الجنة، أو نسمات لا أجد مثلها في الدنيا. أمي أثرت فيا تأثير عجيب جدا، هي اللي خلت جوايا الشخصية المقاتلة، مش أبويا. أبويا كان راجل طيب جدا ومستسلم للقدر يعني بخيره وشره، ما عندوش فكرة القتال. سناء فتح الله كانت مقاتلة قوية وحريصة على إنها تحقق الهدف اللي هي بتسعى إليه. فعلمتني فكرة إن أنا أستنير بآراء مختلفة وأسمع لرأي آخر وكيف أنصت. فجزء من العمل الصحفي والعمل الإعلامي هو حسن الإنصات، بالإضافة طبعا لعشق المسرح. فأنا يعني عشقت المسرح، وكتبت عدة تجارب أعتز بيها، من ضمنها تجارب مثلا الكنز اللي عمله، كان بطولة الأستاذ ماجد الكدواني وإخراج الأستاذ خالد جلال، ومن ضمنها SMS برضو خالد جلال، ومن ضمنها أعمال اشتغلت حاجات مع الدكتور هاني مطاوع الله يرحمه، مع الأستاذ حسن عبد السلام، وحاليا مع الأستاذ عصام السيد، ومع الفنان خالد جلال مع عدد من كبار المخرجين المبدعين ومع الأستاذ محمود الألفي. طبعا يعني ربما أنسى لأنه تاريخ طويل، لكن أنا بحس كتابة المسرح متعة لا أجدها في أي كتابة أخرى. يعني جربت أكتب دراما إذاعية ودراما تلفزيونية ورسوم متحركة، لكن المسرح فكرة أنك تبقي قدام الناس دي متعة لوحدها، والكتابة للمسرح والتكثيف فيها يحتاج إلى قدرات مش كاتب عادي. فأنا بستمتع أكتر بالفرجة وبالمتابعة وبالكتابة في المسرح. جايين دايما في معنا بنحبك قوي يا بلد، والشوق لهواك يا خدنا علمنا نصن أمجدنا، هنقابل أغلى حبيبة القلب الدايب طيبة، ونخلي الفرحة ليبة وسفة تلف بلاد عندنا مع بكرة الصحفي والشاعر محمد بهجت مدير تحرير جريدة الأهرام. حدوتة رئيسية أيضا في حياة حضرتك من خلال قصص الحيوان في القرآن، مذكرات صائم، صائمون والله أعلم، كلمتين وبس اللي كان يعني شكل حياة كل جيلنا من خلال الإذاعة المصرية، وكلمتين وبس للراحل أحمد بهجت. تختار منهم إيه في دقائق كده من خلال حدوتة لمحمد بهجت؟ والله هو دي حواديت كلها جميلة وممتعة، بس أنا هختار قصص القرآن، قصص الحيوان في القرآن، لأن دي كانت بداية سلسلة شرفت من خلالها أني أكتب حولها لعالم الرسوم المتحركة. وطبعا اكتشفت أنه الكتابة لعالم الرسوم المتحركة مسألة صعبة جدا جدا، لأنه حضرتك بتكتبي سيناريو سيتحول إلى كل ثانية فيه إلى 24 رسم فريم، فطبعا لازم يبقى كل التفاصيل واضحة، وبتكتبي طبعا الرسوم المتحركة للأسرة كلها. يعني احنا كنا بنعمل سواء في قصص الحيوان أو في السلسلة بقيتها بقى قصص الإنسان وقصص النساء وقصص وعجائب القصص وقصص الآيات، كنا بنخاطب المجتمع بأكماله، كنا بنخاطب الأسرة المصرية الأب والأم والأطفال. لكن متعة الكتابة للرسوم المتحركة كانت يعني انت بتقدري تتخيلي اي حاجة، الكتابة الحية يعني للدراما تقفي عند الخيال، ما تقدريش مثلا تكتبي تعملي اعصار وزلزال وبركان وبتاع، انما في الرسوم المتحركة تكتبي ده ويترسم ويبقى جميل وبديع، وتتخيلي الناس بتطير يعني اي شيء يخطر على بالك. ابدع بصوته الفنان الكبير يحيى الفخراني جدا الحقيقة. تجربة الشغل كمان مع الدكتور يحيى الفخراني من امتع ما يكون، لأنه صاحب ثقافة رفيعة جدا وجهد، يعني راجل مجتهد كأنه بيبدأ الطريق. عايز أقول لحضرتك بقى كمان قصص الحيوان ده لأنه كان بيجمع ما بين العلم والدين والخيال، فكان حاجة يعني أحمد بهجت عشان يكتب الكتاب نفسه أرى عشرات مجموعات من المراجع، أما جاي يحكي قصة سيدنا يونس الحوت بلعه أرى كتب في عالم البحار كتيرة جدا. فعشان أحولها بقى لرسوم متحركة اضطريت برضو إن أنا أقرأ اللي هو أقرأ على الأقل، علشان ما يبقاش في فرق كبير ما بين الرواية وما بين المسلسل. والحمد لله أعتقد وفقت الحمد لله. سكة نور وسعادة وصل لنا قصص الحياة نتعلم منها زيادة علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة سنين صالون مصر المبدعة اللي حضرتك بتقدمه في دار الأوبرا المصرية على مسرحها الصغير، وبتشاركك فيه الفنانة القديرة المبدعة سميرة عبد العزيز. حدوتة جميلة قوي بدأتها مستمرة، وإن شاء الله تستمر كده سنوات طويلة يا رب. أنا طبعا سعيد جدا بهذه الحدوتة، لأن أنا بقدم من خلالها أشعار وموسيقى وأغاني من تاريخنا ومن تراثنا العظيم، بالإضافة لإني بقدم دايما مواهب من الأطفال، وبعمل دمج ما بين أطفالنا من ذوي الهمم وهم عندهم مواهب مذهلة ورائعة مع باقي أطفالنا، فلازم يكون هم الفقرة الأولانية. الأول أقدم موهبتين وبعدين بنقدم الأمسية الشعرية. قصة التقائي بالأستاذة سميرة، أنا كنت عامل أمسية في المسرح القومي وكنت سعيد جدا، فدعيت أصحاب المسرح القومي الأستاذة سميحة أيوب والأستاذة سميرة عبد العزيز والأستاذ عزة العليلي وعمالقة المسرح الله يرحمه، عمالقة المسرح القومي، وحضروا بالفعل، وحضر الأستاذ محفوظ عبد الرحمن الله يرحمه مع الأستاذة سميرة. وبعد العرض ما خلص قالت لي حلو قوي اللي انت عامله ده يا محمد، انا عايز اقول معاك. قلت لها يا خبر لو انا اطول. فكانت يعني بادرة لطيفة جدا من الأستاذة سميرة، هي شخصية في منتهى الذوق والتواضع، شبه الأدوار اللي بتعملها، يعني هي فعلا أم في الحقيقة، ما بتأدي مع حضرتك في هارموني بين كمان الأداء حضرتك معاها بيبقى جميل جدا. والله ده من حظي يعني، الحمد لله. هي طبعا يعني الصوت الفيلسوف في الإذاعة المصرية، ومن أجمل الأصوات اللي بتحسن أداء الشعر، لأنها على ثقافة عالية جدا وعلى دراية يعني جيدة جدا، على دراية كاملة باللغة العربية وبكل الأصول، تقطيع الكلام والإحساس به، فبتساعدني في أنه بيبقى صوت رجالي وصوت نسائي له تاريخ وله حضور عند الناس وله جماهيرية واسعة. حضرتك كل صالون كمان بتختار لو في ذكرى شخصية كبيرة فنية راحلة بيبقى محور الصالون يعني. طبعا يعني أنا لما رحت اسكندرية عملت صالون عن بيرم التونسي، ثم عملت صالون عن سيد درويش خالد الذكر، يعني ببقى حريص على أني لما أروح مكان ده كان في أوبرا اسكندرية، كنت سعيد جدا يعني أن أنا غازيت أوبرا اسكندرية بأعمال أعجب بها جمهور اسكندرية، لأنه جمهور حساس جدا. وطبعا برضو يعني الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا داعم جدا لهذا الصالون، وبدأ ينقله لأنه يقدم حفلات في دمنهور وفي اسكندرية، فطبعا ده نجاح أنا سعيد بيه جدا، وسعيد بدعم العاملين في الأوبرا طبعا على رأسهم الدكتور مجدي صابر والدكتورة إيناس عبد الدايم. الحقيقة بتحرص على إنها تدعم الفنون الراقية. تلك وأنت في ساحل وبين ظل الله والأملاك، تراك وأنت تصنع آية وتخط تاريخا، تراك وأنت أقرب ما تكون إلى مدار الشمس والأفلاك، تراك ذكرتني وذكرت أمثالي من الفانين والبسطاء، وكان عذابهم هو حب هذا العلم الهائل في الألوان، وخوف أن يمر العمر ثم يرجع إلى وقره، وها هو عاد يخطب في مدى الأكواب، فهل باسمي وباسمهم لثمت النسج محتشدا، وهل باسمي وباسمهم مددت إلى الخيوط يدك، وهل باسمي وباسمهم ارتعش بهزة الفرح وأنت تراه يعلو في الأفق ممتدا؟ وهل باسمي وباسمهم همس بصورة الفتح وأجنحة الملائكة حوله لم تحصها عددا، وأنت ترده للشمس خدما باقيا أبدا؟ هنيهات من التحذير، هنيهات من التحذير، حالت صورة الأشياء في العينين وأضحى ظلك المرسوم منبهما. رأيتك جذع جميز على ترعة، رأيتك جذع جميز على ترعة، رأيتك قطعة من صخرة الأهرام منتزعة، رأيتك قطعة من صخرة الأهرام منتزعة، رأيتك جانبا من حائط القلعة، رأيتك جانبا من حائط القلعة، رأيتك دفقة من ماء نهر النيل قد وقفت على قدمين لترفع في المدى علما. يعني نقدر نقول من أجمل الحواديت في حياة حضرتك حدوتة صالون مصر المبدعة، اللي إن شاء الله مستمر كده معنا كتير بإذن الله. يا رب، أنا ببقى سعيد بيه جدا، والوقوف على خشبة المسرح متعة في حد ذاتها. يعني عايز أقول لحضرتك إنه كل مرة بقف على خشبة المسرح فعلا بتحصل الرغبة دي، وببقى مستمتع، ولا سيما إن أنا بقدم يعني مسؤولية أمام التاريخ، لأنه مرة بنقدم أحمد شوقي، مرة بنقدم بيرم التونسي، مرة بنقدم فؤاد حداد، صلاح جاهين، وإن شاء الله كمان الشهر ده في رمضان الكريم بدعوكم بقى في إنكم أننا نقدم أمسية في هل هلالك، بس دي هتبقى أمسية ليا أنا بقى لوحدي، يعني مش هقدم فيها نماذج لشعراء آخرين. هبقى إن شاء الله في 25 إبريل، يعني جزء منها احتفالا بشهر رمضان الكريم، والجزء الثاني احتفالا بعيد سيناء. كل الشكر للكاتب الصحفي الأستاذ محمد بهجت، مدير تحرير جريدة الأهرام. وقبل ما نقول لك رمضان كريم مرة تانية، وأسعدتنا وشرفتنا من خلال حدوتة رمضانية، عنوان لحدوتة محمد بهجت تقول إيه؟ فضل الآخرين بصراحة، يعني فضل أمي وفضل أبويا وفضل الناس اللي شجعتني ودعمتني وعلمتني، الفضل لله أولا وأخيرا، ثم فضل أساتذتي عليه. كل الشكر لحضرتك ورمضان كريم. الله أكبر. كنتم مع حدوتة رمضانية، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، حدوتة رمضانية، إخراج نسرين لطفي.